بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال ونقول أيضا لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد كان الكلام في القضايا المحرفة الانحرافية في القضايا الشرطية المحرفة هذا المثال الذي ضربه الشيخ فيه مصطلح رياضي مصطلح حسابي لا بأس نشير إليه وهو زوج المربع أنتم تعلمون أن العدد إما فرد وإما زوج البعض طيب زوج المربع ما هو؟ هو الذي مربعه زوج وهذا خلاص زوج المربع يعني الذي مربعه إيه؟ زوج وبالتالي نفهم ان كل زوجة ايضا زوج ليه مربع شيء طبيعي اي زوج مربعه زوج اربعة مربعها 16 اثنين مربعها اربعة وهل مجرى واضح مربعه زوج ولكن هناك شيء ليس بزوج لكن مربعه زوج مثل ماذا هذا اللي بيسموها الجذور الصم مثل مثلا جذر العشرة جذر العشرة كام تقريبا 3 و 3 من 10 صحيح 3 و 3 من 10 3 و 3 من 10 مربعها 10 لان هي جذر العشرة جذر العشرة فمربعها 10 فهي زوج الفرد مربع ليه زوج المربع زوج مربع لكن هي زوجة مزوج هي اصلا مو عدد حتى يكون فرد وزوج العدد بده يكون صحيح احسن اصم يعني ليس له كسر صحيح ليس له كسر صحيح يعني 8 مثلا نقول لها نصف ربع هذا ملوش لا نصف ولا ربع 3 و 3 من 10 ليس لها لا نصف ولا ربع واضح لا فالمهم فهذا الجذر الاصم هذا من مصاديق زوج المربع وليس بزوج ولا فرد اصلا ليس بعدد واضح لا فهنا القضيه في النتيجه القضيه وهو انه قوله لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد شيء طبيعي طبعا هذا واضح هذه القضية المحرفة ان لا يمكن العدد يتصف به بان هو يكون فرد وفي نفس الوقت ايه زوج المربع لان الفرد لا يمكن يكون زوج المربع صحيح لا مربعه مو زوج فاذا لا يمكن أن يكون هكذا ولكن هو القوة القضية كيش قال وهذا في قوة قولك هذا قولك يعني قضية شرطية منفصلة الصحيحة والمحرفة إما ألا يكون هذا العدد زوج إما ألا يكون هذا العدد زوج المربع وإما ألا يكون فردا هذه قضية منفصلة مانعة الخلو وليست مانعة له الجمع لماذا لا يكون هذا العدد زوج المربع وإما ألا يكون فردا هذه قضية ليست منعة الجمع لا يكون لأن العدد ممكن يكون عندك العدد لا ممكن يكون العدد ليس لا يعني هو هذا ليس نعم لأن هنا لا يمكن الجمع بينها يمكن الجمع بينها أم لا مو منعة الجمع وهو أن هو أن لا يكون فردا واضح من ذا ولا يكون إيه زوج المربع ممكن أو مش ممكن ها لا يا حبيبي هذه منعة الخلوة هذه ما ولا تخلو من أحدهم أحسن لذلك أنت لا يكون هذا العدد زوج المربع يعني يمكن أن يكون زوج مربع وليس بفرد ممكن أم لا زوج مربع زي 3 من 10 وليس به بفرد فممكن يمكن هذا يعني يمكن يكون لأن هي سالبة هنا، لا يكون هذا على الزوج المربع إما إيه؟ لا إما لا يكون إيه لا يكون الصحيح إيه؟ إما أن لا يكون هذا على الزوج المربع، وإما أن لا يكون إيه فردا. طيب هذه قضية كما قلنا، شوف أنت ارجع نفس الزوج المربع والفرد، حتى زوج مربع وفرد العدد نعم لا يمكن أن يكون زوج مربع وإيه وفرد معا، صحيح أم لا؟ لو قلنا إما أن يكون العدد زوج مربع وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون فردا، إما أن يكون زوج مربع وإما أن يكون فردا، لو قلنا هكذا يكون طرفان إيه؟ زوج مربع وفرد، هذه منعت الإيه؟ الجمع. فنقيدها أحسن تصير منعت الإيه؟ الخلو، نقيد الطرفين، لأنك أنت لا يمكن أن يخلو الواقع من زوج المربع ومن الإيه؟ من الفردي، لا يمكن، حيث يرتفع هذا، حيث في الواقع عندنا شيء هو لا هو فرد ولا هو إيه؟ يعني ليس بفرد وليس بإيه؟ بزوج المربع، لا يمكن هذا، لأن التفت زوج المربع، التفت زوج المربع أعمم النقيض الإيه؟ الفرد، يعني واضح وهذا إحنا قلنا المانعة الخلو بين الشيء وأويه والأعمم النقيضي، أليس كذلك؟ تقول هنا لو قلت فرد والطرف الآخر زوج مربع هو أعم الفرد لأنه يشمل الزوج ويشمل إيه؟ مثل الكسر الأصم، صحيح أم لا؟ فيصير هنا التعاند بين الشيء والأعمم النقيضي، فيصير مناعة الإيه؟ الخلو. طيب لكن ما تصير مناعة الجمع؟ يمكن يكون العدد فرد وليس زوج مربع، واضح أم لا؟ وهذا فأنت نقيد هذا، يعني قلنا الفرد وزوج المربع هذه مانعة الجمع وليست هذه مانعة الجمع وليست مانعة الخلو، نقيده يصير ايه؟ مانعة الايه؟ الخلو وليس مانع الايه؟ الجمع. يمكن ان يجتمعان، يمكن ان يجتمعان، يكون هناك شيء لا هو فرد ولا هو ايه؟ زوج المربع من ثلاثة وتر، يجتمعان في ثلاثة وايه؟ ثلاثة من عشرة، بثلاثة من عشرة والله هذه القضية هذه شوية فيها تحريف. القضية اللي ذكرها الشيخ الأول لا يكون هذا العدد زوج المربع وهو فرد، هذه واضح إن هي هذه ليست إيه؟ إن هذه قضية منعت الجمع بلا شك، منعت الجمع إن لا يمكن أن يكون هذا العدد زوج مربع وإيه؟ وأيضا فرد، صحيح أم لا؟ طيب منعت الخلوة هذه قضية أم لا؟ هذه نفس القضية محرفة، منعت الجمع. طيب يمكن ان يمكن ان يكون عدد ليس بزوج المربع وليس بفرد، ها هقول لك هقول لك هقول لك ليش المشكله، لان التف 3 و 3 من 10 مو عدد، ها زوج نعم زوج المربع ايه يقولوا نحن ليس بعدد، يعني يكون هناك شيء، بس احنا لابد يكون المقصد موجود، شيء ليس بعدد زوج مربع وليس بايه بفرد وهو 3 من 10، وهذا لو تتوجه هكذا فهمتني ام لا؟ فهنا قو اما ان لا يكون هذا عدد زوج مربع، ما هو العدد ليس زوج مربع 3 من 10 ولا يكون فرد وهو ايه ايضا 3 من 10، صحيح هذه واضح ام لا؟ فيمكن ان يجتمعا في 3 من 10، لا هو عدد زوج فرد ولا هو عدد ليس به ولا ليس ولا هو ايه عدد ليس بفرد، نعم ما لا هو انت واضح ان ممكن الجمع ام لا؟ يجتمعان في العدد في اسف في 3 من 10 في الجذر الاصم، هذا الاصم لا هو عدد زوج فرد وزوج فرد فقط ولا هو فرد، يعني ليس بفرد لا دخلوا عني، يعني هذا ينتفي، يعني ليس فرد وليس ليس زوج مربع، هذا لا يمكن، لأن في الواقع لابد أن يكون إما العدد فرد في الواقع يا إما زوج زوجه مربع يا إما إيه يعني على زوجه مربع أو زوجه مربع لا سبع عدد ما في شيء رب فلا تخلو منهم منها الإيه الواقع منهما سلب السلب يصير ليس عدد زوج له المربع وليس إيه فرق ما عندنا هذا ما موجود لأن ليس عدد ليس زوج مربع تخلو منهما 3.18 زوج مربع زوج مربع حبيبي لا عندما تقول ليس لا لا لا ليس عدد زوج المربع لا ليس عدد زوج المربع ب 3.18 كما انت جمعتهم 3.18 لانه ليس عدد كذلك يخلو منهما العدد ايضا ما هو تنفي العدد لأن العدد أخص من زوج المربع أخص من زوج المربع إذا انتفاء نعم هو هذا انتفاء الأخص يلزم انتفاء لا يستلزم انتفاء العام على كل نفكر فيها المشكلة فكر فيها أنا كنت في ذهني مش عارف في ذهني الأم أم في ذهني نفسرها المهم هذه قضية محرفة وترجع إلى المنفصل الحقيقي وهو أنه لا يكون هذا العدد زوج مربع أو لا يكون إيه؟ فردا فكر فيها البحث قام مشكلة الفصل العاشر إشارة إلى شروط القضايا يجب أن يراعى في الحمل والاتصال والانفصال حال الإضافة هذا بحث اللي أنتم قرأتوه في المنطق تحت اسم شرائط الإيه؟ التناقض نعم كم شرط قرأتموه 8 وأضيف لي 9 في الأخر سير الدماد أضاف 9 المهم نعم وقت الحملة نعم إيه للأسف هو مسؤول من الظهر لكن هي سير الدماد موجودة إيه في الأوف قلوبين يشير إليه قلت 9 لكن هذه يعني قلة الاطلاع بعد مشكلة الحوزة إياس قلة الاطلاع موجودة في الأوف قلوبين سير الدماد أستاذ من الظهر قال شرط 9 أضيفه أنا وهو وقت الحمل قلة الاطلاع هي نتيجة ما نتوقع أكثر من هذا المهم شو طبيعي نحن التناقض هو الاتحاد أصل التناقض إنه يكون الاتحاد فين في الكم والاختلاف في الكيف الـ الـ الـ الـ الاختلاف في الكيف يا أخي التناقض يكون في اختلاف في الكيف تباين في الكيف نعم وفي الكم أيضا أحسن معا كم والكيف كل إنسان ناطق ليس كل إنسان ناطق الأولى موجبة كلية والثانية سالبة جزئية لكن يقول لك الموجبة الكلية تنقب بسالبة إيه؟ جزوات ولكن أضافوا المناطق 8 شروط حتى يصح التناقض بين الإيه؟ القضايا وإلا ما يقع التناقض ما بيصير في التناقض أصلا مثلا وحدة الموضوع تقول زيد عالم وليس عمرو بعالم ما في تناقض واضح ام لا وحدة المحمول العلم نافع وليس العلم ايه ليس بضار احسن بضار ما في تناقض وحدة الموضوع لازم طيب وحدة الزمان وحدة الزمان مثل ماذا الشمس طالعة وليست الشمس طالعة الشمس طالعة في النهار وليست الشمس طالعة في تناقض ما في تناقض وعرف المكان زيد موجود وليس زيد موجود زيد موجود في البيت وليس موجود في السوق ما في تناقض فإذا لابد من عليكم السلام وحدة الله المكان وحدة الإضافة زيد أب وليس زيد أب زيد أب لزيد زيد أب لعمر وليس زيد أب لحسن واضح ام لا ما في تناقض لابد يكون وحدة الإضافة أيضا صحيح وحدة الجزء والكل المثال معروف هذا قل العراق خصب وليس العراق خصب العراق خصب جزءه وليس خصب كله وهل مجرة واضح ام لا القوة والفعل تقول الخمر مسكر يعني بالفعل وليس مسكر يعني الخمر بالقوة، يعني الخمر بالفعل مسكر، وليس الخمر، الخمر بالفعل مسكر وليس الخمر بالقوة، مثل العنب، العنب خمر بالقوة، واضح؟ وليس الخمر ايه بمسكر، يعني الخمر بالقوة يعني العنب، واضح ام لا؟ هذه الشرائط الثمانية، واضح؟ الشيخ ذكر هنا ستة، لم يتوجه الى الـ الى الـ الى الـ الى اسمه الموضوع المحموق، سنذكرهما بعد ذلك، واضح؟ هذه الشرائط القضية بقول تراعيها، راعي الموضوع، حيثيات الموضوع، ليش؟ حتى ما يوهم بعد ذلك التناقض، ولا يكون هناك فيه تناقض. هذه شرائط لابد ان تلحق بالقضايا. نعم، ها، هي بعد ذلك ما بحث العكس وحي السبب حي بنالي بعدين. لا، هذا في الـ الـ الـ انا اللي هي مساله لواحق القضايا، ما يلحق القضايا حسب الشكل، لسه المادة والجهة للنهج القادم حسب الشكل، حسب الشكل. إشارة إلى شروط القضايا، يعني بحسب الصورة، شروط القضايا بحسب الصورة، احنا مو بحسب ايه، هذا إشارة بحسب اللي بحسب اللي بحسب الصورة، يعني ألف ألف باء وليس ألف باء، أما ألف باء وليس جيم باء، صورة. إشارة إلى شروط القضايا، يجب أن يراعى في الحمل والاتصال والانفصال، يعني هذه الأنحاء الثلاثة القضايا. حال الإضافة، مثل أنه إذا قيل، قيل عندك إيه؟ جيم، جيم هو والد، فليراعى لمن؟ والد لزيد ولا عمر، ها؟ حتى يقول ليس والد، وراعى حيثيات الموضوع، فليراعى لمن؟ وكذلك الوقت والمكان كما بينا. والشرط، مثل أنه إذا قيل، نعم هذا شرط حنسنا لم نذكر الشرط، صحيح ام لا؟ مثلا الاشتراط، مثلا المثال المعروف، نعم تقول نعم الطالب ينجح وليس الطالب زيد، مثلا يصير مجتهد وليس يصير زيد مجتهد، قل زيد يصير مجتهد إن جد، وليس مجتهد إن مثلا تكاسل، شرط يعني شرط وشروط يعني. او هنا الشرط المثال جاب، والشرط مثل انه اذا قيل كل متحرك متغير فليراعى ما دام متحركه، ولذا كان ساكن ومتغير، هذا انا يطلق عليه متحرك لان في شأنية التحرك، ولكن مو متغير الان، هو ما دام متحركة، اذا تحرك هذا متحرك، ما دام متحرك ومتغير لكن ساكن ما يتغير، ما دام متحرك يعني بشرط التحرك يتغير. وكذلك ليراعى هذا الجزء والكل وحال القوة والفعل، فإنه إذا قيل إن الخمر مسكرة فليراعي إما بالقوة وإما بالفعل، الخمر تقصد يعني الخمر بالفعل والخمر بالقوة، ها، لأن الحكم يختلف، واضح؟ الخمر بالفعل مسكر لكن الخمر بالقوة ليس بمسكر، ها؟ طيب، والجزء اليسير أو المبلغ الكثير، الخام قللوه لا يسكر، كثيروه إيه؟ مسكر، نقطة خمر ما تسكر، واضح؟ كل خمر، كل خمر مسكر يعني مبلغ كبير، كل اللي بس نزوجة الخمر، وجزء منه غير مسكر، حتى ما يكون في تناقض بينها، أيضا هذا يلاحظ في الموضوع. فإن إهمال هذه المعاني مما يوقع غلطا كثيرا. طبعا وكما يقول المحقق الدماد رحمه الله، هذه القضايا الشرائط دي كلها ترجع الى ايه؟ الشرط وحده الموضوع المحمول، هو اساسه لانك انت حبيبي في الحمل، انت بتنظر للموضوع وحيثياته، والموضوع يعني هذا الالف فقط، من جميع حيثياته التقييديه التي تصير هي جزء من الموضوع. الخمر بالفعل، بالفعل جزء، الموضوع مو الخمر، حيثيه تقييديه، واضح ام لا؟ فترجع كل هذه القيود الى نفس الموضوع ولا تكسرها بلا داعي. نعم، ايه يعني محمول في الواحد، واضح ايضا الموضوع، يعني الحكم يتغير بعد، الحكم يتغير، زيد عالم وليس زيد جاهل، يعني ما في تناقض بينها، واضح ام لا؟ الحكم طبعا نثبته هو الحكم، في النتيجه ما عندنا غير الحاكم والمحكوم بعد فيها، ما عندنا غير هذا في قضيه حاكم ومحكوم بعد الشرع الثمانيه، لماذا؟ واضح؟ موضوع ما هو. ولذلك يعني في بعض المشاركين يقول يا أخي امتناع اجتماع الناقدين اللي هي من أبدأ البديهيات وأساس العلم، تطلع شروط ثمانية كيف تصير بديهية؟ وقع الإشكال الظاهري وارد واضح لا؟ قضية هي أساس العلم تقيدها بثمان تسع شروط، هذه فين هذه في تصير بديهية هذا؟ يقول لا لا هو مش يشوف أنه توحد القضية بس توحد الموضوع على المحمول، هذا من حقنا هذا. انت عايز تحكم على شيء يكون واضح بالنسبه لك او تصور، اجتماع ناقدين مو بديهي التصور، بديهي التصديق، لابد يكون التصور واضح الاول. ما هو الواضح؟ واضح لا الموضوع عندك مو واضح، لابد يكون واضح. اذا واضح الموضوع واضح المحمول بعد ذلك ناتي نقول ايه الناقدين لا يجتمعان ولا ايه ويرتفعان، يعني لا يمكن ان تحكم بشيء على شيء واحد ها بشيء وخلافه او تسلبه عنه، تثبته له تسلبه عنه. امتناع اجتماع ليه؟ الإثبات الإجابة والسلب. عايزين نقول هكذا واضح، بس واحد الموضوع الأول في تصور، نقح تصور جيد واحد تصور صب الحب تضح الامتناع، واضح ام لا؟ لا يمكن أن تحكم توجب شيء لشيء واحد وتسلبه عنه واحد. هو بنفسه تثبت شيء واحد لواحد وتسلب هذا الواحد عنه، هذا محال، كما قلنا أصلا محال تكويني، تكويني مو عقلي، تكويني قهري يعني لا يمكن، قهران تكويني تكوينان، يعني هو في الواقع هذا ممتنع عقلي امتناع تكويني، يعني بدقة احنا مشروع امتناع عقلي النقدين، لكن كما قلنا امتناع تكويني يعني لا يمكن. هذا مثل في الـ في الـ في الـ في الفقه هذا دوران الامر بين المحظورين، هذا هذا هذا هذا أكله إما واجب وإما حرام، صحيح لا؟ هذا أو لمسه إما واجب وإما حرام، حمله إما واجب وإما حرام، هذا حكمنا يقول حكم العقل التخيير، التخيير هذا قهري لأنه واجب على بد تمسكه، حرام يعني لابد تتركه، ولا يمكن هذا. هذا التخيير وإن كان مشهور في غير التخيير عقلي، لكن الدقة هذا قهرا، تخيير قهري مو عقلي، افرض ما عندك عقل مجنون في النتيجة، إما تمسكه إما ما تمسكه، واضح أم لا؟ إما تمسكه إما لا تمسكه، واضح أم لا؟ فلا يمكن عنك يعني أنك فقهري نفس إيش معنى نفس الشيء قهري، حتى تحكم وتثبت أو تنفي. إذا كان يمكن تنفي ما تستطيع أن تحكم، إحنا بينا في البرهان لا يمكن أن تحكم، تسكت مش تقول انا ساكن الان، اذا اردت تتحرك يا تروح يمين يا شمال، اما اتحرك ما اتحرك وشل اسكت، فالانسان ما يستريح تكوينا. للاسف ما اعرف شيء لهذه النقطه، يعني امتنع عقلي، لذلك بعد ياتي يشكك فيها ويقول هذا ومصر. لا انت الا يكون هذا مفروغ عنك في مرتبه سابقه، لا يمكن ان تحكم مطلقا على شيء. طيب فين في الفقه؟ ايوه نعم أو مستحب، وفي الحقيقة إحنا قلنا المنفصل حقيقية فيها أعم من تكون منفصل حقيقية أو غير حقيقية، وحتى القضية اللي هي تكون مانعة مو شرط إما واجب مستحب، يعني مانعة الجمع مانعة الخلو يجتمعان ولكن لا يخلو طبعا، ولكن كما قلت لك نعم المغلطات متى؟ إذا جاء في شيء نقول هو قضية ليست مناعة الخلو، يعني يطرحها في صورة إيه؟ مناعة الخلو نعم، مش يكون مثلا القضية إما واجبة أو مكروهة، لا يكون حرام لا هذا ولا ذاك، ليست إيه؟ مناعة الخلو، قد يخلو الواقع منها نعم، هذا واضح مغلطات طبعا، هذا مغلطات. طيب النهج الرابع في مواد القضايا وجهاتها، الفصل الأول إشارة إلى مواد القضايا، الحمد لله تعالى خلصنا النهج الثالث الذي كان يبحث عن التركيب الخبري قضايا. طبعا هذا أيضا يتعلق بالقضايا، ولكن طبعا أيضا من نحو، لكن بلحظة ليه؟ طبعا هذا تبع المنطق السوري هذا والمنطق المادي. مواد القضايا لها معنيان في المنطق، اكتب هذا، مواد القضايا لها معنيان. مواد القضايا يعني كيفية النسبة الحكمية، كيفية النسبة الحكمية يعني كيفية نسبة المحمول للموضوع، صحيح؟ وهناك مواد القضايا يعني القضايا من حيث تعلق التصديق بها، القضايا بلحاظ أنحاء تعلق التصديق بها، بلحاظ تعلق أنحاء التصديق بها، بلحاظ تعلق أنحاء التصديق بها. فالأولى مواد القضايا كيفية النسبة الحكمية، المواد الثلاثة معروفة، وجوب امتناع إمكان، صحيح؟ الثاني بلحاظ تعلق أنحاء التصديق بها، اليقين الظن، هي القضايا اللي هي مبادئ الصناعات اللي وسيأتي إن شاء الله في النهج اللي السادس. مباحث جميلة حلوة، هذا النهج الرابع والخامس من المباحث الثقيلة شوي والجافة جدا يعني ليست جميلة لكن ضرورية. طبعا فيها يعني جوانب مهمة، فيها جوانب غير مهمة، بس الحمد لله احنا نطويها، وإلا هذه كانت مؤلمة شوية، يحتاجنا عافية فيها كثير، لكن احنا الحمد لله نشرح المتن هنا بسرعة نطويها يعني، وإلا نعم تقصر إلى المادة يعني. هو هذا الموجهات، اسمها الموجهات، هل تحت اسم الموجهات ناجي الرابع الموجهات اللي هي الموجهات، والخامس والخامس نقائد الموجهات والعكوس، واضح؟ نعم هذه قضايا تمر بها بسرعة، هذه في كتب ما شاء الله كتب منطق المتكلمين يتلاعبوا بها لعب يعني، هذه نعم المستقبل هنا فيها أشياء مهمة جدا ضرورية، لكن هم أفرطوا فيها بعد ذلك، أفرطوا بها تقول في شرح المطالع ولا هم شغلتهم قضايا جدلية هذه. إحنا مثلا في المنطق السوري ما شاء الله كالوحوش، في المنطق المادي يصير نعافة ومتكلمين هكذا إنه ما يستعملوا البراء، لكن في الأشياء هذه يعني خاضوا أضعاف أضعاف من جاء بها أرسطو وجماعته الذهنية الجدلية، واضح لا تحبها القضايا هذه. المهم إذا عرفنا مواد القضايا لها معنيين، هذا المعنى غير المعنى الذي يأتي من هذا النمط اللي السادس، هذا مواد القضايا. ومن المادة يعني كيفية النسبة الحكمية، طبعا لا يخفى عليكم هناك مادة وهناك جهة، أليس كذلك؟ ما الفرق بينهما؟ كلاهما كيفية النسبة الحكمية، ولكن ما الفرق بينهما؟ ها؟ لا. ليش؟ لا لا لا لا، أنت قربت شو عايز تقول شيء لكن ما عارف تعبر عنه جيد. ما الفرق بين المادة والجهة؟ مادة القضية وجهة القضية؟ يا رجل هذه أحسن تقع بس عرف تعرف طيب الشيء الأول، المية قبل العام ولا خص؟ عرف. تعرف رسمي هذا؟ تعرف رسم وحدي؟ هي تعرف التمثيل هذا أسوأ من رسمي. بقول لك ما هو حبيبي؟ هذا لا ما هو؟ ها؟ يعني هذا أيضا سبب رأي على رسم في جواب منطق ما عارف حبيبي مبادئ المنطق هذه عيب بس إجلا. نعم. ها؟ ها؟ طيب والجهة؟ قل يا أخي كلمة واحدة، واحدة كيفية نسبة حكمية إثباتية، واحدة كيفية نسبة حكمية ثبوتية. طيب إثبات وثبوت هذه قضية بديهية يا حبيبي، هذه يقبح الجهل بها. إذن هي كيفية النسبة الحكمية الثبوتية نفس أمرية الواقعية، والآخر إثبات بالنسبة إليك. أنت كل واحد عرف بالرسم والتمثيل، ما حد أعطى الحد. الجهة كيفية النسبة الحكمية الإثباتية، والمادة كيفية النسبة الحكمية الثبوتية في الواقع. وقد تطابق الجهة المادة تصبح حقا، اعتقاد حق، وقد تخالفها تصير اعتقاد باطل. واضح أم لا؟ هذه خلاصة مادة والجهة، والجهة أعم. إذا عندنا الجهة كيفية النسبة الحكمية الإثباتية، والمادة كيفية النسبة الحكمية الثبوتية. فالجهة مادة إثباتية، والمادة جهة ثبوتية. هذا آخر. الجهة مادة إثباتية، والمادة جهة ثبوتية. سواء هذا ألطف. واضح أم لا؟ هذا مهم. هذا طبعا شوف، احنا عندنا في القضية عقد وضع وعقد حمل. عقد الوضع ما هو؟ ووضع الشيء المصداق بوصفه العنواني. تأتي بزيد تقول إنسان، ما تقول زيد إنسان، عنوان مثلا، عنوان كل يشير إليه. وضع الشيء بوصفه العنواني، وهذا يكون تركيبا تقييديا وليس تركيبا خبريا. تحضر المصداق بوصفه له العنواني، تضعه أمام العقل ثم موضوع. احنا ما نقدر نجيب الشيء من الخارج ندخله في في في عقلنا، صحيح لا؟ لكن تأتي به بايه؟ بالوصف العنواني. كل طبعا قضايا عقلية، كل أحكام علمية. واضح ام لا؟ وضع الشيء المصداق يعني بوصفه العنواني. اسمه عقد الوضع، عقد لكن مو عقد خبري، عقد تقييدي. تقييدي. تقييد لا يعني يصير في اللغة العربية جملة كأنها جملة ناقصة. يعني الإنسان يعني المصداق الذي يتصف بالإنسانية. المصداق الذي يتصف بالإنسانية يقبل الصدق ولا والكذب؟ ما يقبل. هذا وضع. هذا لكن عندما يقول الإنسان كاتب، نعم هنا حكمت. المصداق المتصف بالإنسانية جملة ناقصة. هذه كاتب، المصداق مبتدأ، المتصف بالإنسانية نعت له، أين الخبر؟ كاتب. فهنا بوجود الخبر تصبح جملة خبرية بعد. فإذا سير عقد له الحمل، نعم عقد الحمل تركيب خبري، وعقد الوضع تركيب ايه؟ تقييد. عقد الوضع عقد الحمل الذي يتصف بالإنسانية هو كاتب. خلاص. فعقد الوضع شبيه بعقد الايه؟ الحمل. يشبه في أي جهة؟ جهة التركيب، تركيب بين معنيين. ها، ولكن هذا تركيب تقييدي، والآخر ايه؟ تركيب ايه؟ خبر. ذلك يخالفه من جهة، يوافقه من جهة، ويخالفه من ايه؟ من جهة أخرى. طيب نحن إذا في عقد، كان بحثنا في عقد الوضع بعد، عقد الوضع الآن، عقد أسف الحمد الآن، إنسان ألف باء، ألف يتصف بباء، يعني الموصوف بألف عقد الوضع يتصف ايه؟ بباء عقد الحمد. واضح. الموصوف بألف عقد الوضع يتصف بباء عقد الحمل. واضح ام لا؟ طيب. عقد الحمل لا يخلو من القسمة العقلية، اما ان يكون واجب الثبوت للموضوع، او لا. والذي لا، اما ان يكون واجب الامتناع والعدم، اما يكون واجب، اما يكون ايه؟ ليس بواجب العدم، وليس بواجب الوجود، وليس بواجب العدم، يعني ممكن. وضع في القسمه قسمه ايه؟ عقليه. اما واجب الثبوت او واجب الانتفاء، او لا هو لا واجب الثبوت ولا واجب الانتفاء، يعني ممكن. اذا المواد الثلاثه قسمه عقليه رجع الى منفصلتين حقيقيتين، المحمول ان ثبت موضوع بالضرورة الوجوبية أو بالامتناع وهي ضرورة العدم، يا إما بالإمكان الذي هو عبارة عن سلب الضرورتين. الموضوع إيه؟ واجب إثبات الموضوع، مثل الحيوان الإنسان الناطق الإنسان، صحيح أم لا؟ الإنسان ناطق، المادة هنا إيش؟ وجوب بالضرورة سلب. الإنسان حجر، الإنسان كاتب، بس إذن هذه قسمة عقلية بمنفصلتين حقيقتين. إذا المواد ثلاثة لا رابعة لها، لا يتصور لها رابعة لأنها قسمة عقلية بحاصرة بعد. إذا المواد ثلاثة، والجهات كما سيأتي أكثر من هذا، جهة يعني مثلا من الجهات الإمكان العام، الإمكان عندنا في الخارج شيء ممكن عام، ما عندنا ممكن عام يعني إيه؟ يعني ليس بممتنع، ممكن يكون واجب، ممكن يكون إيه؟ ممكن خاص، أحسن. ولحن في الواقع ما عندنا شيء هو فعلا يا واجب مردد به، ما عندنا يا واجب، ممكن هو واحد بس ليس الجهة عام، صحيح أم لا؟ الإمكان العام يعني ليس بممتنع، سيأتي وغيره منه. فالمهم بحثنا الآن عن المواد وهذا هو معناها. طبعا الأمر الثاني احنا خلينا ما نطبق اليوم، خلينا مقدمة. الأمر الثاني هو أنه لابد أن نعلم والتحقيق هذا أن المواد للقضايا الموجبة، للقضايا الحملية الموجبة مو للسالبة، واضح؟ أولا وبالذات يعني الإنسان ناطق قضية إيش؟ موجبة واجبة المادة والجهة، واضح أم لا؟ طيب ليس الإنسان ناطق إيه؟ تقول سلب الوجود، ما تقول ثبوت الإيه؟ الامتناع، أحسنت. ولا لا وسلب الوجود، نعم أحسن، بارك الله فيك. أصلاً قضية هي مو حملة، مو قضية حملية، هذا واضح تجاوز. فما تعدد أنت الجهات، تقول هذا الإنسان ناطق جهة القضية أو مرد القضية الوجوب، وليس الإنسان ناطق إليه جهة القضية إيه؟ لامتناع. تكسير هذا بلا داعي، بلا أي فائدة. لا يا أخي، أنت إما اللي هي المادة الوجوب يتقبلها فصير مجابة، يترفضها فصير إيه؟ سالبة، بس يتقبلها يترفضها. فأنت إما تقول هذا الإنسان ناطق ليس ناطق الأولى، والإجابة القضية في الاثنين الوجوب، ولكن هذا إثبات الوجوب والآخر سالب الوجوب، هذا ما تكسر بلا داعي حيث الذين يحتار ويقول لا واضح. الإنسان كاتب بالإمكان، وليس الإنسان كاتب أيضا بالإيه؟ بالإمكان. طبعا أصلا الإمكان الخاص يقبل الاثنين، يعني قلت يصح الاثنين، لا الإمكان لا، لكن الامتناع الإنسان حجر وليس الإنسان بحجر، الإنسان حجر المادة هنا إيه؟ الامتناع، ليس الإنسان بحجر المادة هنا إيه؟ الامتناع، لكن سلب الامتناع مو إثبات الوجوب، واضح؟ سلب الامتناع. إذا احنا نوحد المواد، نوحد الجهات للموجبة فقط، المادة والجهة أولا وبالذات للموجبة للإيجاب، وثانيا وبالعرض للسلب، واضح أم لا؟ تطبيق هذا الأمر إن شاء الله سيأتي بحث القادم، والحمد لله رب العالمين. يوم الثلاثاء يعني بعد أسبوع إن شاء الله، لأن السبت والأحد تعطيل. الثلاثاء الاثنين برهان، الثلاثاء إشارة.